هذه ورقة لمن بطل عن ذلك اليوم. ذلك اليوم يوما يجعل الولدان شيبا. ذلك اليوم يوم القيامة، يوم الحسرة والندم. يا الله يا رب ذنوب المصلين، يا واحد تلم يوم القيامة، جيتك وانا عبره بصدري لسنين، يوم السنين الماضية وسامة. يا غافر ذنوب المصلين، يا واحد تعلم بيوم القيامة، جيتك وانا عبره بصدري لسنين، يوم السنين الماضية وسامة. كم خير جلال العسر والليل، ينصح ولكن ما سمعنا كلامه، جوناها للتقوى وجوناها للدين، وقمنا نكبر لين شفنا الندامة. كم خير جلال العسر والليل، ينصح ولكن ما سمعنا كلامه، جوناها للتقوى وجوناها للدين، قبل لين شفنا الندامة. جمنا انتهز في كلام الوفيين، حتى خطانا صار مثل الغمامة، جمنا انتمشى في طريق الشياطين، ما همنا كدى الهوامة غرامة، نسعى وراء الدنيا وحب الملايين، لكن لحم هذا بهرج النمامة، نترك صلاة الفرض ونقول بعدين، نسمع أغاني لبننا حراما. دنيا غرور ولاحقين غرورين، نمشي وراها لين نمشي أمامه. كم واحد مكتوب ضمنها المساجين، من حبوب باليات عظاما، صلى أبوه دمعة داخل العين، تهل دموعها في مناما. نبره لكم يا أهل الوفا والغيورين، قبل الحساب يوم ذيك الملامة. عبره لكم يا أهل الوفا والغيورين، قبل الحساب يوم ذيك الملامة، يوم الحساب يوم وزن الموازين، هذا سعيد ضحكته بابتسامة، هذا حزين دمعته كلها شين، ينظر ونيران الله به مقامة، واختامها صلوا على ناصر الدين محمد رسول الله عليها السلامة. هذا حزين دمعته كلها شين، ينظر ونيران الله به مقامة، واختامها صلوا على ناصر الدين محمد رسول الله عليها السلامة، محمد رسول الله عليها السلامة.